اسلام وسلم ما عاد الا غمان الله جاوز حدود اللقاح والتناساني اليوم بكره وبعده والدهر كله اختار طريقا جديد وحب لك ثاني شوقك لي فاحب برق الغلازل واليعتبر تعتبرني كان مكاني ارسم طموحا بعيد رب تصلى ما فيه طاري مراسلي وعنواني وان كان قد قلت احبك عدها زال ما زال لها قلبي اللي زال لها لساني وان جاك نشاد عني بادر وقلا ماني بعرفه ولا جيته ولا جاني تطرد وراض تعود من الغرام وكل شيطاني انسى الغلاوة تدر من دقه وجلا وعجاهي اليا طرت لك عدا اسماني لا تقول وش السبب وانت تعرف حالة تلدد ونهداني وتصت اذاني حبا ما هو في حدود الشرع والملة سرى بنت موت في رجواه ضمياني سرى بنت موت في رجواه ضمياني